أو لمرض يجب أن يفطر كما قال القيم الله بما باعتناء. الله عنك. الجماع الحديث الوارد أهلكت وأهلكت ما يدل على أنه مفطر. نعم ما يعتبر يعني أمر خامس الجماع بالإجماع لكن الشوم والجماع الجماع أيضا كلا بإجماع المسلمين أنه مفطر هو خامس. نعم نعم إذا أعلم الشوم والجماع الحجام وقيل استدعاء. نعم لكن اعتباره يعني ما ورد السنة لأنه قال بعد ذلك والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب. نعم نقص لا أشوف السنة على أكتب ملكت يا رسول الله ومعك ما نوضع في رمضان الصحيحين. نعم نعم تحديد ما يفعل الدم على الدم تحديد ما يفعل. نعم نعم صحيح حديث صحيح. نعم نعم كفارة لأجل رمضان فقط. نعم كفارة إذا كان في رمضان أما نقر في القضاء أو أي صوت نذر كفارة لا يحيي كفارة في القضاء مع التوبة. نعم إنما الكفارة هنا إذا أكل إذا جامع في رمضان نفسه لسنة رمضان هنا يتعذر هذا هو دعائي كفارة. أما لو جامع في رمضان في السفر أو هو مريض بإذن الله فطر فلا يخفى عليه. نعم كفارة في الصيام بغرة. نعم كفارة والصحيح لا تبقى في النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل أنه ما يبقى لنا وجده على أهلك فلن يمره بغرة. نعم لا جاءتها من عليها يجب عليها الامتناع وعليها كفارة في نعم إذا جامع في الصيام النذر أو الكفارة. دون كفارة. يأثم. يأثم عليه وليس عليه كفارة عليه قضاء. حسنا صومه. أمر موسع أبو يأثم ولا تنام موسع. ولا موسع لأن لما دخل فيه لزمه. نعم. ليس صحيح لزمه. ليس صحيح. الإبر وقطرة في الأذن وفي العين. نعم. قطرة في الأذن وفي العين والإبر. مثل صحيح. لكن تطلع في الليل أحوط أولى والإبر كذلك مغذية إلا المغذية تفضل نبرا مغذية يجي أكل أما ما كان من تسكين الآلام في وليد أو في عظم ما يفضل الإبر هذا الصواب ما كان تسكين الآلام ليس للتغذية حتى المريض في المريض نعم نعم ثلاثة المغنى تجاه المصاحب معنا وكما في رمضان حمله العلماء على ثانة قبل النهي وقول لك أنا معذورا إنه في السفر ولا في المرض أو في النافلة قبل أن يقول أكثر الحاجة ونحن نعم نعم حق الدم الصائمة هذا الأكبر طريق الفطر ولهذا الأصغر لا يقطع في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فلا يقطع في الأمر وهو الصائم. نعم حق الدم الصائم. نعم حق الدم الصائم نحتاج الى ان يحتلت الدم الله اقرب الله تعالى منها يفكر لانه يجلس الى من يجلس الى اذا الكلى هذا اللي يغسلون. نعم وهل الكلى ايضا اللي يغسلون يغلى بالدم سواء من طريق الجبر او من طريق الاخرى فقط. نعم هذا يسمى التحليل ما يغطس. نعم هذا اذا كان ذاك من باب الاحتياط لله ليس من الحجامة من وجه طريق الحجامة حكمة أخرى لكن إذا أخذ دم كثير واحتوى وقضى من باب الاحتياط الحق الله بالحجامة كان وجيها هذه يعني يسعد بعض المروة. نعم والله أنت الحق القضاء أحوى في العلاء نفسه كثير من الحجامة هو أكثر من الحجامة. نعم المحشي. نعم المحشي علق على قوله الحجامة تعليق طويل فيه حديث أبي سعيد قال إسناد الصحيح فدل على نسخ الفطر بالحجامة فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر بالحجامة. نعم رأيكم في هذا أحسن الله إليك. نعم رأيكم في هذا وشو فيه الكلام هذا شو حاشي أقرأه من أول على أي شيء على الحجامة شو

السواك سنة مطلقة للصائم. في أول النهار واحد كما قال صلى الله عليه وسلم السواك مطلقة في المرة في الفرض. قال عليه الصلاة والسلام لولا أنا أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك مع كل ذنوب. والغلاف مع كل صلاة يشمل صلاة الظهر وصلاة العصر الصائم وغيره. فالسواك يستحب للجميع في أول النهار واحد هذا هو الصواب. ومن كره آخر النهار فقد غلب. نعم. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله هذا الله يحمد رحمه هذا رأيه في هذا وطبق ثبت احتجم وصائم لكن مثل ما قام يقيم غيره إن هذا محمول على أنه كان قبل الميت قبل أن ينفي نهاية أو كان في حال النفي وإن كان في الله يخطر بالحجامة وغيرها أو كان في حال السفر أو في حال مرض. قال المقيم أنه لا يتم الاحتجاج على عدم تفطير الصائم بالحجامة بحديث احتجم وصائم إلا بعد تفييد أربعة أمور. الأمر الأول أن يكون احتجامه وهو صائم بعد الميت. الأمر الثاني يكون في فرض. الأمر الثالث أن لا يكون في سفر. الأمر الرابع أن يكون له علة مرض تسمح له بالإفطار. إذا تمحدت هذه الأمور الأربعة أنكر الاحتجاج به على عدم إفطار صائم الحجامة ولا سبيل لتثبيت واحد منها. نعم. الله يسلمك. ما ثبت عند أحمد الحجامة البخاري. نعم. أقول ما ثبت عندنا. كان ما ثبت كان عندنا رحمه الله. نعم. نعم. نعم. لا تثبت الحجامة. نحن لا بأس. ثبت عن الحجامة عن الصحيحين. لو نحتاج شيء يزيل الشعر الثاني أو محتاج الحجامة في الفخذ أو في الجلد ما يكفي. لكن في الرأس. لا بأس عند الحاجة. قال بعضهم يكفر بضاعة ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام أو سبع ثلاثة أيام أما يأخذ من رأسه. وقال بعضهم يعفى أحيانا شيء قليل من محل الحجامة والأحوط أنه يكفر يحتاج وهو محرم في الرأس والأحوط أنه يكفر عن أخذ الشعر ليأخذه الحجام يعني بيطعم ستة مساكين كما يحتاج أن يكفر العلوة أو بسبع ثلاثة أيام أو بين العشاء. نعم. ولا يجمع عليه الحاجة للمرض. نعم. قوله ولا صح عنه انه من الصائم عن السواك اول النهار ولا اخره. صحيح. لا يرد عليها. لم ينع عن السواك. من خير الانسان. يعني يشير الى بطلان حديث الساق بالغداة ولا الساق بالعشي. الحديث ضعيف لا يشير. من خير الانسان الصائم. كلام ضعيف لكن عمدح على غيره. وصح ما في هذا قول الرسول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالصلاة مع كل وجوه. صلاة الصائم عند كل صلاة هذا يشمل الظهر والعصر. فصل المرويان صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل وهو صائم. نعم. والله عنك حديث السابق في سنن أبي داود. إيش؟ حديث أبي هريرة. إيه؟ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. في السند عن الأغر. قال في نسخة عن الأعرج. راجعت سنن أبي داود. فإذا هو عن الأغر. حدثنا عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب إذا كان الإنسان خريع الشهوة يخشى نفسه لا يبعث. وإذا كان لا يخشى شيء فلا بأس. ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الصائم. نعم صلى الله عليه وسلم عليه عن الأغر في عن الأغر عن الأغر على أبي هريرة نفسي عليه. لا ما عشان. نعم شكرا تقييم الأغر من كلام على أبي عمس أيضا من هذا الإنسان لا بأس بما أسف الأغر هم من رجال مسلم شكرا أو من رجالهما جميعا نحسن الله غسل الدم وإعادة الدم في الكلى غسل الكلى مع غسل الدم وإعادة الدم للصائم إذا كان يتحمل الصيام ولا ولا يريد أن يفطر هذا يقضي يقضي يعني يفطر الصائم لأنهم يجبون الدم خارجي. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. بعض المرضى يضربون بخاخات الأخوات. هذا يعطى عليه إن شاء الله، لأنه يضرب إليه يضرب إليه، فلا له حيلة في القضاء وما له حيلة، فهو يعفى عنه، لأنه نوع من النقش، من ريق النقش القليل الذي ما يلحق بالأخذ والشرب، إنما ينقش عنه. نعم. صار الله أصحاب الشهر. نعم نعم نعم أقول تعالى في مدة صيام يوم من رجب ما عندنا صحيح ما عندنا الموضوع ما ورد هذا وما عندنا صحيح نعم. صلى الله عليه وسلم من الحرم يوصف ما عندنا حال نعم لكن بالحديث الصحيح أفضل صيام يوم من رجب هو المحرم يعني أكبر نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في سدر ولا حضر ذكره. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في سدر ولا حضر ذكره النسائي وكان يحضرها إسلامها ذكره النسائي أخرجه النسائي في الصوم باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنده يعقوب بن عبد الله القمي وهو ضعيف وكذا الراوي عنه وهو جابر بن أبي المغيرة القمي بعده وكان يحض على صيامها يدل على أن حلم الله الإرسال في بعض الإطلاقات على ابن القيم رحمه الله. والأصل في هذا أنه علق كتابه بالسفر بس عنده كتبه لازمة كما قال في أول كتابه. الحاصل أنه قد يطلق أشياء يسقط عن أشياء لأنه لم يلقم فيها من القدح فإنما بدأ على حلمه فذكرها ولهذا تحتاج إلى ترخيص كما علق عليها الشافعي. نعم قول في يعقوب ما هو مطلق الضعف اظن الحافظ رمز له بالصوت وجعفر الثقه جعفر بن ابي المغيره وش عندك عليه؟ ما عندي عليه شيء. نعم نعم نعم يراجع لان رجع الشيخ ناصر ايضا من ابن القيم. نعم راجع السند وكلام العلم. يعقوب بن عبد الله السنة أنه كان ربنا شرد الصيام حتى يقال لا ربنا شرد الفطر حتى يقال لا يصوم يصوم في هذا أيام كبيرة وغيرها. نعم يعقوب بن عبد الله بن سعد الأشعري يا رب العالمين. نعم وكان يحض على صيام راجع اولا النسائي سند النسائي اول التثبت ثم تراجع الرجال للتحديد لان حتى تقريبا يكفي يعني هي تقريبا يكفي لا بد من مراجعه غير التقريب لان التقريب يسوغ له المسائل. نعم نعم جعفر بن ابي المغيره الخزاعي القمي بضم القاف قيل اسمه ابي جعفر سيناء صدوق اليهم من الخامسه بن غالي قضاء. نعم نعم نعم نعم نعم أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر أيام البيض في خطر ولا أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد عن ابن عباس. كلام الناس في يعقوب لا نعم وكان يحض على صيامها عليه حاشية. نعم أخرج أحمد والنسائي من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم صائما من الشهر ثلاثة أيام فليصم الثلاث البيض. وسنده حسن وصححه ابن حبان وأخرج أحمد والنسائي من طريق سفيان قال حدثنا رجلان محمد وحكيم

أخرجه أحمد من حديث أبي إسحاق الأشجعي الكوفي عن عمرو بن قيس الملائي عن الحر بن ابن الصياح كذا عن عمرو بن قيس الملائي عن الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد الخزاعي عن حفصة وأبو إسحاق الكوفي الأشجعي مجهول وباقي رجاله ثقات. وأما صيام ستة أيام من شوال فصح عنه أنه قال صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر. فأنه الله أعلم أن الشيء لكل أسبوعين هذا الشهر وهذا الشهر. هنيدة هنيدة جنون المصغر بن خالد الخزاعي ويقال الكوفي ربي بعمر مذكور في الصحابة وقيل من الثانية ذكر ابن شبانة في الموضعين أبو داود والنسائي. كان مجهول الحكم ما حكم عليه نعم ذكر من الصحابة الأرض لكن مختلف الصحابة وأما صيام ستة أيام من شوال فصح عنه أنه قال صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر. من يفهم أضلها هذه هو في صيامها لكن كانت فيها أنها أفضل أيام نحن أيام أيام العظم عند الله لا ولا أحب إليها فيه من هذه الأيام العشر. نعم إذا كانت في هذه الفقالة وفي هذه الفقالة ثبت البخاري عن العباس صيام ايام العشر يكون فاضل لا شك في فضله لان افضل ايام السنه وان ثلاثه صالح النبي او صالح هذا محله نعم لا ثبت في هذا القول نعم ما ثبت في هذا القول امر بالصيام نعم ولا لا لان جاء القول ولا لم يكن بعد نعم نعم نعم الشهر او الاثنين من الشهر والخميس الخميس والخميس الخميس والخميس نعم ثلاثه ايام من الشهر او فكان ثلاثة متوالية أو اثنين وخميس أو خميس واثنين شك من الله ما على هذا من الحج الصحيح ثابت فيها ثلاثة من الأول أو من آخره أو من وسطه وافق الاثنين والخميس أو وافق الاثنين أو وافق الاثنين كله سنة لو وافق الاثنين كان أفضل وإذا صار اثنين وخميس واثنين كذا صار أفضل يعني تحرر أيام الغاضرة. نعم مشروعية الصوم هنا من عموم لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل الصالح يحضر إلى الله من هذه العشر يعني يجب أن يصوم. نعم نعم نعم من شهادته العمل وشبه ينعمل لها خافت أشق على أمة المسلمين لم يكن سنة الضعام عنها سنة مؤكدة في قول عليه الصلاة والسلام. نعم على حسنة أمر الله أن تركه أو لا الشباب أمر التطوع لا نسان التطوع عليه الصلاة كان صمك الشباب يضع نشاطه الخير وفضله فلا أمن رأى من خلال ذلك. من يصوم أيام البيض وأخر سنة في شوال